One minute. والحامل في القرى

هل أتاك حديث ضيف الجار من مكرم إذ دخلوا عليه وإذا المودة تصور الجواب ده مرة واثنين وثلاثة. الله أكبر بسم الله